نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فنحمد الله عز وجل على آلائه ونعمائه التي لا تعد ولا تحصى، القائل إن تعد نعمة الله لا تحصوها. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لزيارة إخواننا وأحبابنا في اليمن عامة، وكم كان في قلوبنا من الشوق لرؤيتهم، وكانت الأجساد هناك ولكن القلب مع إخواننا وفي هذه الأماكن. ونحمد سبحانه أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذا المركز المبارك الذي يعتبر بلا منافس هو المركز الأول في اليمن. والذي نسمع عنه الخير العظيم، ونتمنى عندما نسمع الأخبار الطيبة سواء كان في هذا المركز أو في غيرها من المراكز، مراكز إخواننا أهل السنة، أننا نتمنى أن نكون معهم، وإن شاء الله نكون معهم. وهذا المركز المبارك القائم عليه الشيخ الفاضل أبو بلال خالد بن عبود با عامر حفظه الله ورعاه، هذا الشيخ الجليل المجاهد الصابر المحتسب، أسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على هذا الخير والمواصلة عليه. كما نشكر أيضا إخواننا أهل السنة جميعا في هذا المركز المتعاونون من تدريس أو غير ذلك من الأعمال التي يقومون بها في هذا المركز المبارك، لأن الخير يحتاج إلى تعاون، ويحتاج أن يحاط بالنصح والتآخي والتآزر والتناصر، وبهذا يقوم الخير ويستمر. ونشكر جميع إخواننا في حضرموت القائمين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمجاورين هذه المراكز كالشيخ الفاضل أبي حمزة حسن بن شعيب با شعيب حفظه الله، وغيره من إخواننا المشايخ القائمين بهذا الخير. وأقول حفظكم الله أن هذا توفيق من الله، والموفق من وفقه الله لهذا الخير وإلى هذه المراكز العظيمة التي تعتبر حصنا من الفتن، وهذه تعتبر هداية، والهداية نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده، والهداية تنقسم إلى 4 أقسام: هداية عامة يشترك فيها الإنسان والحيوان والإنس والجان والصالح والطالح، هداية عامة، وهي التي قال الله عز وجل في كتاب الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي الذي أعطى كل شيء خلقه، خلقه على صورته ثم هداه لعمله الذي خلق له. خلق الحيوان، فمن الحيوان من هداه الله إلى أن يأكل الحب، ومنهم من يأكل الزرع، ومنهم من يأكل اللحم، وهكذا هدى الخلائق لما خلق هداه إلى خلقه الذي أراده الله سبحانه. والهداية الثانية هداية الدعوة والإرشاد والدلالة، وهذه الهداية ليست هداية تامة، قد ينتفع بها الناس وقد لا ينتفعون بها، وهذه الهداية تكون في كتابه سبحانه، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الأنبياء هداية، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلماء والدعاء إلى الله هداية لأنهم ورثة الأنبياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الهداية ليست بعامة، قد يقبلها أناس ويردها أناس. قال سبحانه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الثالثة هي الهداية التامة، وهذه الهداية خاصة بالله سبحانه، لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد دونهم. قال الله عز وجل فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الآيتين ولا تعارض، بين الأدلة. وإن ذكر علماء الأصول بابا يسمى باب التعارض، ليس معنى أن هناك تعارض بين الكتاب والكتاب أو بين الكتاب والسنة، وإنما تعارض لمن يظهر لهم ذلك ويأتون بهذه الأبواب لمعالجة هذا الإشكال، سواء كان بين نصين عامين أو خاصين إلى نحو ذلك. ولسنا بصدد هذا الكلام، وإنما جمعا على الطريق بين الآيتين في قوله سبحانه: إنك لا تهدي، وفي الآية الأخرى: وإنك لتهدي. إنك لا تهدي أي هداية التوفيق والإلهام، والهداية التامة هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله. والهداية التي قال الله عز وجل: وإنك لتهدي، هداية دعوة وإرشاد ودلالة. فيكون بهذا قد جمعنا بين الآيتين، والجمع بين الدليلين أولى للعمل بهما. والهداية الرابعة هداية إما إلى الجنة وإما إلى النار. هداية إلى الجنة كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: وهداية إلى النار كما قال سبحانه: واهدوهم إلى صراط الجحيم. وكما أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام، فكذلك الناس ينقسمون بالنسبة للهداية إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم تأتي إليه الهداية، تأتي إليه إلى بيته، ربما تقرأ عليه الباب، أو تأتي الهداية إلى مقر عمله أو مسجده، فإذا أتت إليه وفقه الله لها وتمسك بها ومات عليها. وهذا كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض يوما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده أي يزوره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال: يا غلام أسلم. هداية جاءت إليه إلى بيته: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه الكافر فقال أبوه: أطع أبا القاسم، وهو لم يطع أبا القاسم. وفي الحقيقة جاءت الهداية لهم جميعا. فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فأسلم اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت نفسه من ساعته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. والقسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة للهداية قسم تأتي أيضا إليه الهداية، ربما تقرأ عليه بابه، تأتي إلى مسجده، إلى مقر عمله، أو في طريقه، ولكن إذا جاءت رفضها. وهذا كما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، أركان الكفر والعناد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وإذا بأبي جهل وعبد الله بن أمية يعودون المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فأعاد عليه، وشاء الله أن تخرج نفسه، قال الرأي، فخرجت نفسه وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. الراوي ما قال أنا حتى لا يتطرق إليه، قال: هو على ملة عبد المطلب. وخرجت نفسه وهو كافر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت قوله سبحانه فيه: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عمك كان يذوذك وكان يدافع عنك، فماذا عملت له؟ قال: هو في ضحضاح من النار. والضحضاح ما يصل العذاب إلى القدمين وأخمص القدمين. قال: هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي لما كان يذوذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، فكان له منزلة الأب ومنزلة الحارس وكل شيء كان له من حيث المؤازرة والنصرة. لهذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته، كونه مات كافرا وكونه مات من كان لا يستطيع أن يصل إليه في وجوده. وفي ذلك الوقت وفي نفس الوقت ما هي إلا أيام موت خديجة رضي الله تعالى عنها، مات من كان يؤازره ويناصره ويخفف عنه حتى ذهب إلى الطائف وحصل له ما حصل. القسم الثالث من أقسام الناس بالنسبة للهداية: قسم لا ينتظر، لا ينتظر أن يأتي الداعي إلى الله، إلى قريته، إلى مسجده، إلى مقر عمله، لا ينتظر الهداية تأتي إليه، بل يخرج ويبحث عن الهداية، يبحث عن الخير ويبذل الغالي والرخيص من أجل هذا الخير، وربما يلقى في طريقه المتاعب والمشاق، فإذا وجد هذه الهداية وفقه الله لها وتمسك بها وكان من أهلها، وهذا أعلى الأصناف وأعلى الأقسام، أولئك الذين يبحثون عن الحق وأهله، يبحثون عن العلم وعن علماء أهل السنة، هذه أعلى الأقسام. وهذا حاله كما في السنن ومسند الإمام أحمد في قصة سلمان: وما أدراكم ما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. قصة عظيمة في خروجه وبحثه عن الحق والهدى حتى وفقه الله عز وجل. فاستمعوا لهذه القصة العظيمة التي فيها من العظة والعبرة والفوائد العظيمة، والله لو وقف واقف عند هذه القصة وجمع فيها من الفوائد والعبر لخرج في مجلد كبير. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كما في حديث عبد الله بن عباس، والقصة مذكورة في مسند عبد الله بن عباس، أخرجها شيخنا المجدد مقبل بن هادي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في كتاب صحيح المسند في مسند ابن عباس. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسي من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، أي من كبارها وتجارها ونبلائها. قال: وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، كان ابنه الوحيد، وكنت أحب خلق الله إليه، فما زال حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، كما تحبس المرأة في البيت من شدة حبه لابنه، حتى كنت قطن النار أي صاحب النار الذي لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكان لأبي ضيعة عظيمة، فشغل يوما في بنيان له عن ضيعته، فقال: أي بني، إني قد شغلت اليوم في بنياني هذا عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. فأمرني ببعض العمل فيها، قال: فخرجت. فمررت على كنيسة من كنائس النصارى، وما كنت ما أدري، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. قال: فسمعت أصواتهم وهم يصلون. قال: فدخلت لأرى ما يصنعون. قال: فرأيتهم وهم يصلون. قال: فقلت: هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه، إنه كان يعبد النار، وكان دين النصارى كان دين حق قبل دين الإسلام. قال: والله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. نسي الضيعة، نسي البستان الذي ذهب يطلعه، وبقي عندهم حتى غروب الشمس. قال: فلما غربت الشمس قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، وشغلت عن أمري كله. قال: أي بني، أين كنت؟ لقد شغلتني عن أمري كله. قال: يا أبتي. قال: خرجت فرأيت النصارى. قال: مررت بكنيسة من كنائس النصارى فرأيت ما يصنعون، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في هذا الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: لا، لا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني، وهذه بداية الفتنة وبداية الامتحان لسلمان الفارس، فخافني فجعل في رجلي قيدا، قيده حتى لا يخرج. في البداية ما كان يقيده، ما كان يدري أمر الناس، الآن الخوف أكثر عليه. قال: فأرسلت إلى النصارى، إذا قدم تجار من الشام، ركبوا من الشام تجار من النصارى فأخبروني. قال: فقدم ركب من الشام تجار النصارى فأخبروني بهم. قال: قلت لهم: إذا رجعوا، إذا قضوا حوائجهم وعادوا إلى بلادهم فآذنوني بهم. فلما قضوا حوائجهم قال: ألقيت القيد من رجلي وانطلقت معهم. أعانوه، يعني قد يكون يعني في ذاك الوقت من أعانه أشفق عليه. قال: ألقيت القيد من رجلي وانطلقت معهم إلى الشام. انظروا، من إيران إلى الشام. قال: فلما قدمت الشام قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ انظروا البحث عن الحق وأهله، من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وإني أحب أن أكون معك وأتعلم منك وأخدمك. قال: فادخل. قال: فدخلت معه. قال: وكان رجل سوء، هذا القسيس كان رجل سوء، يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها، فإذا أتوه بها اكتنزه لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيء، حتى اكتنز منها 7 قلال مملوءة بالذهب والورق، الورق الفضة. فما لبث أن مات. قال في حتى قبلها قال: فأبغضت بغضا شديدا. فما لبث أن مات، فجاء النصارى من أجل أن يدفنوه. قال: قلت لهم: تدفنوه؟ إنه رجل سوء يأمركم بالصدقة. قال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه كان يأمركم بالصدقة ويحثكم عليها، فإذا أتيته بها اكتنزوا لنفسه، حتى جمع منها 7 قلال مملوءة بالذهب والفضة. قال: وما علمك بذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه. قال: فدليتهم على كنزه، فأخرجوا 7 قلال مملوءة بالذهب والورق. قالوا: والله لا ندفنه. فصلبوه ورجموه. ثم أقاموا رجلا آخر مقامه. قال سلمان: والله لا أرى أحدا لا يصلي الخمس أفضل منه. كان أدأب ليلا ونهارا وأزهد في الدنيا. قال فأحببته، فما لبث أن مات، أي بعد فترات سنوات، فما لبث أن مات. فقلت له، أي في حالة النزاع، أي فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحب أحدا مثله، وقد حل نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من تصيبي وما تأمرني؟ قال أي بني، والله لا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه، آمرك أن تأتيه، لقد هلك الناس. هذا في شرعهم أم في شرعنا؟ لا يجوز أن يقول هلك الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال لقد هلك الناس وبدلوا وغيروا، ولا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه، آمرك أن تأتيه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان فالحق به. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فجئت فقلت يا فلان إني كنت عند فلان وأوصاني فلان إليك وأخبرني أنك على أمره. قال فأقم عندي، فأقمت عند خير رجل على أمر صاحبه، فما لبث أن مات، أي بعد سنوات، فما لبث أن مات. قال فقلت له أي فلان إني كنت عند فلان وأوصاني فلان إليك، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيبي وما تأمرني؟ قال أي بني، والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، آمرك أن تأتيه إلا رجلا بنصيبين، فإنه على ما نحن عليه. قال فلما مات صاحب نصيبين وغيب، لما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين. قال فجئته فقلت يا فلان إني كنت عند فلان فأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك وأخبرني أنك على أمره. قال فأقم عندي. قال فأقمت عند رجل على أمر صاحبيه. قال فما لبث أن مات. قال فقلت يا فلان إني كنت عند فلان فأوصاني فلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فما تصيبي وما تأمرني؟ قال أي بني، والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. قال فلما مات وغيب ومكثت في عمورية ما شاء الله أن أمكث، واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال ثم جاء تجار من العرب من بني كلب، قال فقلت لهم أعطيكم بقراتي وغنيمتي وتحملوني إلى أرض العرب؟ قالوا نعم. قال فأعطيتهم بقراتي وغنيمتي، فلما وصلوا بي وادي القرى ظلموني، فلما وصلوا بي وادي القرى ظلموني، باعوني عبدا ليهودي. قال فما أن رأيت وادي القرى ظننت أنها تلك البلاد التي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. قال ثم جاء ابن عم له من بني قريظة فاشتراني من المدينة، فاشتراني وحملني المدينة، والله أو قبل ذلك يعني ماذا قبل عمورية. قال فلحقت بصاحب عمورية، قال فلحقت بصاحب عمورية. قال فلما مات وغيب، قال قلت له، عندما قال له نسينا من نذكر ذلك، قال له إنه يا فلان إني كنت عند فلان فمات صاحب عمورية. قال فمكثت ما شاء الله. قال فقلت له عند النزاع يا فلان إني كنت عند فلان فأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فما تأمرني ولمن توصي بي؟ قال أي بني، والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن أظلك زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجر إلى أرض العرب، بها نخل بين حرتين، بها علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفي خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق تلحق في تلك البلاد فالحق بها. قال: ثم مكثت في عموري ما شاء الله أن أمكث، واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم جاء ركب أو تجار من العرب من بني كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيمتي؟ قالوا: نعم. قال: فأعطيهم إياه، فحملوني حتى وصلوا بي وادي القرى، ظلموني، باعوني عبدا ليهودي. قال: فما أن رأيت تلك البلاد حتى ظننت أنها تلك البلاد التي وصف لي صاحبي، ولكن لم يحق لي في نفسي. ثم جاء ابن عم له من بني قريظة من المدينة فاشتراني وحملني المدينة، والله ما أن رأيتها حتى علمت أنها تلك البلاد التي وصف لي صاحبي. قال: وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وشغلت ما كنت عليه في الرق. قال: وبينما أنا على جذع نخلة أعمل فيها لصاحبي، وصاحبي أسفل النخلة، إذ جاء ابن عم له من قبى يقول: قاتل الله بني قيلة، اسم للأنصار قبل أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار نسبة إلى جدتهم. قال: قاتل الله بني قيلة، إنهم اليوم لمجتمعون في قبى على رجل يدعي أنه نبي. قال: فأخذتني العرواء الرعشة، قال: كدت أسقط من أعلى النخلة. قال: فنزلت أقول لابن عمه: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي لكم حتى كدت أن أسقط. قال: أقبل على عملك. قال: لا، إنما أتثبت. قال: فلما أصبح، قال: وقد جمعت شيئا، فلما أصبح الصباح انطلقت إلى قباء. قال: فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه. قال: فسلمت عليه فقلت: لقد علمت أنك رجل صالح ولك أصحاب ذو حاجة، وهذه صدقة أتصدق بها عليك. جاء يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا. ثم قبض يده، قال: واحدة. قال: ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: وجمعت شيئا ثم جئته فقلت: لقد علمت أنك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية، هذه هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلوا. ثم أكل، فأكل قال سلمان اثنتان. قال: وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل في البقيع من أصحابه في البقيع وعليه شملتان، قال: فجئت فسلمت عليه ثم جئت من خلفه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أني أستثبت عن أمر، فألقى الشمل من على ظهره. قال: فرأيت خاتم النبوة، لحم مستدير عليه شعارات. قال: والله والله ما أن رأيت خاتم النبوة حتى أقبلت أقبله وأبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحول. قال: فقصصت عليه قصتي يا ابن عباس كما قصصت عليك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بها وأن يسمع أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. قال: فكاتبت صاحبي على 300 ودية، أي النخلة الصغيرة أغرسها له في الفقير، منطقة اسمها الفقير، وعلى 40 أوقية من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم، فأعانوني الرجل 30 ودية، والرجل 20 ودية، والرجل 25، والرجل 15، والرجل 10، حتى اكتملت لي 300 ودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ففقر لها. فإذا فقرت، قال: ففقر لها ثم آذني حتى أضعها أنا بيدي. قال: فأعانني أصحابي. قال: فجاءنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع بيده. قال سلمان: والذي نفس سلمان بيده 300 ودية، ما ماتت منها ودية واحدة. قال: وبقي علي 40 أوقية من الذهب. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جيء له بمثل الذهب، مثل البيضة من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فجئته، أي أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه. قال: فجئته، فقال: خذ هذا وأدي ما عليك. قال يا رسول الله ماذا يفعل هذا عند 40 أوقية؟ قال خذه وسيؤديه الله عنك. قال سلمان والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية لم ينقص منها شيء. قال ثم عتقت وفاتني أحد وبدر وشهدت الخندق وما بعدها. هذه قصة الباحثين عن الحق وعن الهداية، الباحثين عن أهل العلم، عن أهل السنة، عن مراكز أهل السنة. والقسم الرابع، ولا نريد الإطالة، ولكل قصة لها أحاديث كثيرة. القسم الرابع من أقسام الباحثين عن الهداية قسم لا ينتظر أيضاً أن تأتي إليه الهداية، يخرج ويبحث ويبذل الغالي والرخيص، ربما يتعرض للأذى، ولكن إذا وجدها رفضها. وهذا كما في حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله تعالى عنه، والحديث صحه شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله أسكن الفردوس الأعلى في مسند سلمة في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وعن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله تعالى عنه قال كان عندنا يهودي في بني عبد الأشهل، وكان في قوم أهل أوثان، وكان يخرج فيذكرهم، قال وبينما وكان يذكرهم بالجنة والنار، قال وبينما أنا على سطح أو فناء بيتنا وعلي شملة إذ خرج هذا اليهودي على مجلس عبد الأشهل وهم قوم أهل أوثان، قال فذكرهم بالجنة والنار والصراط والعقاب، قالوا ويحك وهل تكون هناك نار؟ قال والذي يحلف به لأحدنا أو كما قال في الحديث بعظمة النور في الدنيا فيطبق عليه خير من تلك النار. قالوا ويحكم الخلاص؟ قال نبي يبعث، نبي يبعث، وأشار بيده لليمن أو الحجاز. قالوا وما علامة ذلك؟ قال فنظر فرآني في فناء البيت فقال إن يستنفذ هذا عمره يدركه، سيدركه، أو معنى الحديث. قال سلمة ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به وكفر به ذلك اليهودي. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهذه الهداية العظيمة والتي يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده ويمنع من يشاء سبحانه ويمنع من يشاء، ولكن بأسباب. وما ربك بظلام العبيد، منع الله عز وجل أولئك الذين منعهم لأسباب. ومن أسباب موانع الهداية الجهل، وهو أعظم الأسباب وهو الغالب على أكثر النفوس، الجهل. فإن من جهل الشيء عاداه وعاد أهله. الجاهل لا يعرف للعالم حقه ولا لأهل العلم حقهم ولا إلى الدعاء إلى الله، جاهل لا يعرف إلا أصحاب الدنيا كم جمعوا وكم امتلكوا من الشهائد الدنيوية وكم جمعوا من عروض الدنيا. يعرف فلان والتاجر الفلاني، ربما هذا الجاهل لو مر عليه الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز بجانبه ربما في الطريق يقول ابعد يا شيبة يمكن يدفه، لكن لو طالب علم رأى هؤلاء العلماء في حياتهم ماذا سيكون الفرحة؟ ماذا سيكون؟ لأنه عرف العلم وعرف أهل العلم حقهم. فهو الغالب على كثير من النفوس الجهل، وهذا يحتاج إلى شروحات الكلام عليه مما وقع الناس فيه. فإذا انضاف إلى الجهل بغضه لمن يأمر بالحق وحسده ومعاداته، قوي المانع، جهل وبغض لأهل الحق ومعاداة، قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه، أو إذا انضاف إلى ذلك حبه ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يعظمهم من الشهوات، قوي المانع. إذا انضاف إلى ذلك توهمه أن هذا الذي يدعوه إلى الحق سيحول بينه وبين شهواته وبين جاهه وسلطانه، قوي المانع. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه على نفسه وماله وسلطانه من أصحابه وعشيرته وقومه، ازداد وقوي المانع، كما حصل لهرقل ملك الروم بالشام. علم الحق، وكان هرقل يعتبر من القساوسة والأحبار، وكان يعلم ويتنبأ بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون في قصته عندما استدعى من العرب، قال اطلبوني من العرب، وقصة معلومة في بدء الوحي، وجاء أبو سفيان ومن معه وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنه قد بعث وأنه موجود وإلى آخره، فقال إن كنتم كما قلتم فإنه سيملك موقع قدمي هذا، ولو كنت عنده لغسلت موضع قدمه. فجمع هرقل البطارقة وأغلق الأبواب وقال لهم هل لكم في ملك يدوم ويبقى؟ قالوا نعم. قال تتبع ذلك النبي الأمي؟ قال فحاصك حوص الحمر. وعلم أنه بهذا أنهم أو أنه سينتهي ملكه، لأنهم رفضوا أمره والأبواب مغلقة. فقال فعادهم فقال إنما أردت أن أستثبت قوة دينكم وصلب دينكم، فسجدوا له ومات على الكفر. ألا وإن من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب المانعة للهدى والحق واتباع الحسد، الحسد هو المرض العضال الذي أصاب به الأمم. فإن الحاسد يرى المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤتى، فيمنعه من اتباعه وطاعته ومناصرته. الحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة وطرده الله من رحمته. حسد أبانا آدم عليه السلام لما أمره الله بالسجود لأبينا آدم طاعة لله وإكراما لأبينا آدم، فغص بريقه وأخذ يقيس القياس الفاسد، وأول من قاس القياس الفاسد إبليس، وأول من عارض النص إبليس، وكما يقال لا اجتهاد مع النص، ورفض أن يسجد لأبينا آدم، وأخذ يحلل ويبرر عدم سجوده بقياس الفاسد بأن خلقته أفضل من خلقة أبينا آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم اختار الكفر بسبب الحسد، وجاءت في روايات حسن طرقها أن الله لما خلق آدم عليه السلام وكان 60 ذراعا في السماء، وكان قبل أن ينفخ فيه الروح جثة، فكان إبليس يطوف بأبينا آدم، فعلم أنه خلق خلقا لا يتماسك، فقال لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك. فعلم الله ما في نفسه من الحسد وعدم الطاعة، وأراد الله هذا الشيء كونا أن يكون. الحسد اختار إبليس سخط الله وغضب الله عليه، وكان إبليس يعبد الله مع ملائكة السماء. بماذا حصل له ذلك؟ بالحسد. الحسد هو داء اليهود، وهو الذي منعه من الإيمان بعيسى عليه السلام، رغم أن أمة اليهود فيهم الأحبار، فيهم العلماء، فيهم الأمراء، فيهم الملوك، وعندهم من الأخبار والأنباء وأنباء الأنبياء أيضا، وتبشير بما سيكون بعد من الأنبياء، مع ذلك لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام حسدا، رغم أن عيسى لم يأتي بشريعة جديدة، إنما جاء تكملة ويحلل لهم ما حرم عليهم، ولم يأتهم بالسيف ولم يأتهم بالقتل. ولهذا فكيف بهذه الأمة اليهودية بنبينا عليه الصلاة والسلام، وجاءت شريعته ناسخة لشريعتهم، وجاء بالسيف وجاء بالتشريد لهم وبالقتل وسب نسائهم وأخذ أموالهم، فكيف سيكون موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام؟ الحسد هو الداء العضال الذي أصاب الأمم في رد الهدى ورد الحق والخير، وهو الذي منع النصارى من الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يعلمون بنبوته عليه الصلاة والسلام. حسد وكبر مع اجتماع ما سبق. يقول مما يبين أيضا من أسباب موانع الهداية مع الحسد وخوفهم أيضا من ذهاب ما هم عليه، كما بحيث المسور بن مخرمة. مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه خاله أخو أمه أبو جهل، فقال له: يا خال، هل كنتم تكذبون محمدا قبل أن يقول ما قال؟ قال: يا ابن أختي، والله ما كان عندنا كان شابا يدعى الصادق الأمين، وما كذب قط. قال: يا خال، ما منعكم أن تتبعوه؟ قال: يا ابن أختي، لقد تنافسنا نحن وبنو هاشم، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، أجاروا فأجرنا، فقالوا منا نبي، فأن لنا ذلك؟ انظروا إلى الجهل، ولهذا حق أن يقال له أبو جهل. يقول الأخنس بن شريق: قال: يوم بدر اختليت بأبي جهل فقلت يا أبا الحكم، وكان صديق من قبل، يا أبا الحكم إنه ليس دوني ودونك أحد، وليس يسمعنا أحد، وإني سائلك، هل كنتم تكذبون محمدا؟ قال لا والله، ما كان يدعى فينا إلا الصادق الأمين، ولكن ذهب بنو هاشم بالسقاية باللواء والسقاية والحجابة والنبوة، فما بقي لسائر قريش. انظروا يا إخوة، انظروا إلى الجهل، انظروا إلى الحسد، انظروا إلى رد الحق. فلهذا منع الله عز وجل عنهم هذا النور، لأنهم رفضوه بكذبهم وحسدهم إلى غير ذلك. فماذا حفظكم الله؟ أطلنا كثيرا، الله المستعان، اعذرونا، الله يحفظكم. أنا ما كنا حتى نريد أن نتكلم، نريد كنا نسمع. فماذا حفظكم الله؟ هذا الأمر أمر عظيم، أمر الهداية والبحث عن الهداية والبحث عن الحق، وإنما هي مقتبسات اقتبسنا. والله ما أردنا الكلام أكثر ما كنا نتمنى رؤيتكم